السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بدأنا مع حضراتكم في مجموعة حلقات المؤامرة على العالم الإسلامي قديما وحديثا. بدأناها مع حضراتكم من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بقى بتاريخ الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم، وأيضا مرورا بالدولة الأموية والعباسية، والواقع المرير التي عاشته الأمة الإسلامية تحت ظل الحملات أو الحروب الصليبية. بدأناها من الحرب الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم وقفنا مع حضراتكم عند الحرب الصليبية الخامسة، وده اللي هنبدأ بيها إن شاء الله حلقتنا النهاردة مع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي، الباحث في التاريخ الإسلامي. مرحبا بك يا أستاذ محمد. أهلا بك مولانا. أولا عايز أشكر حضرتك جدا جدا، جزاك الله خيرا. يعني ردود الفعل فاقت توقعاتنا حقيقة، جزاك الله خيرا. والإثراء المعلوماتي في هذا الجانب كان مهم جدا في هذه المرحلة بالتحديد. كان مهم إن احنا نعرف تاريخنا عشان نعرف ازاي نفكر في مستقبلنا وازاي نعيش واقعنا. واعتقد ان تاريخ المؤامرة على العالم الاسلامي تاريخ قديم، ويجب على المسلم ان يكون ملما به الماما جيدا او الماما كاملا عشان نقف على الدروس والعبر. القرآن الكريم علمنا كده، لقد كان في قصصهم عبرة. فاحنا لابد ان نستخلص العبرة من التاريخ عشان نعرف نعيش الواقع ونفكر للمستقبل. وقفنا عند الحرب او الحملة الصليبية الخامسة. لماذا كانت الحملة الصليبية الخامسة؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا بعد الشكر لحضرتك، يعني الله يحفظك، شكر لفريق البرنامج. الحملة الصليبية الخامسة هي امتداد للحملات الصليبية. احنا كما قلنا في الحلقات الماضية ان الصراع بين الحق والباطل هو صراع مستمر، وان الباطل بطبيعته لا يطيق وجود الحق. صحيح. وان مجرد وجود الحق هو شيء مزعج للباطل، ولذلك يبدأ دائما في محاولة حربه واقصائه. وهكذا منذ ان اعلن ابليس يعني في الملأ الاعلى، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. فالامر قديم. الحملة الصليبية الخامسة، طبعا احنا قلنا ان الحملة الصليبية الرابعة انحرفت عن مسارها. صحيح. وذهبت الى القسطنطينية. وكانت يعني نقدر نقول صراع صليبي داخلي. الحملة الصليبية الخامسة بدأت من فرنسا، وكانت تتوجه الى بيت المقدس. احنا بنتكلم عن روما الغربية. احنا بنتكلم على اوروبا. نعم، على اوروبا. نعم. لان روما الشرقية التي كانت تستوطن وقتها القسطنطينية. في ذلك الوقت. نعم. كانت القسطنطينية في املاك الدولة البيزنطية، عاصمة الدولة البيزنطية. نعم. يعني الحملات الصليبية كلها تحركت من روما الغربية متجهة الى العالم الاسلامي. نعم نعم. الحملات الصليبية. نعم. هي حملات اوروبية. نعم. واغلبها بدأ من فرنسا. صحيح، يعني ولذلك فرنسا هي رائدة الحروب الصليبية. صحيح. احيانا اشتركت معها ألمانيا، ساعات اشتركت إيطاليا، ساعات اشتركت المجر، ساعات اشتركت إنجلترا، لكن فرنسا كانت هي صاحبة نصيب الأسد، وهي نقطة انطلاق الحروب الصليبية أصلا، يعني منذ البداية، يعني مع البابا أوربان الثاني. زي ما تكلمنا في الحلقات اللي فاتت. ده اللي فكر أصلا في فكرة ده اللي فكر في الحروب الصليبية. عندنا خريطة هنا موضحة، يعني تقريبا ممكن تدي رؤية. الخريطة دي هي خريطة الحملة الصليبية الخامسة. الحملة الصليبية الخامسة زي ما هو موضح على الشاشة كده، انطلقت من اكتر مكان في من اوروبا. انطلقت من فرنسا، وانطلقت من المجر، وانطلقت من قبرص واماكن اخرى. المهم هم اجتمعوا وانطلقوا من ساحل ايطاليا. الميناء الايطالي اسمه برانديسي. الميناء الايطالي ده هو حتى الجزء اللي تحت ده هو صورة فضائية للميناء الايطالي ده. ومن هناك اتجهت الحملة الصليبية الى عكا. وعكا في ذلك الوقت كانت تحت الإمارات الصليبية. أيوة. نعم. منذ أن استعادها ريتشارد قلب الأسد في الحرب في الحملة الصليبية الثالثة. الثالثة. نعم صحيح. ثم هنا يا مولانا فقط عكا، ليست كل عكا، لا، وبعض الساحل. وبعض الساحل، لان القدس ايضا، لا القدس خلاص القدس دلوقتي مع المسلمين. القدس كانت مع صلاح الدين الايوبي بعد حررها صلاح الدين، لكن ريتشارد قلب الاسد جه خدها عكا عكا وبعض المدن الساحليه. نعم، وانتهت صحيح. الحمله زي ما قلنا بصلح الرمله. فعلى كل حال كما هو موضح في الخريطه، الحمله اتجهت الى عكا، ومن عكا اتجهت الى دمياط. نعم، الى دمياط. ايه بقى فكره اتجاههم الى دمياط؟ يعني هم المفروض، على ما نذكر السادة المشاهدين، ان احنا الحرب العالميه الثالثه او الحرب الصليبيه الثالثه كانت لتحرير بيت المقدس. صحيح. لم يستطع ريتشارد قلب الاسد ان يحرر بيت المقدس، وعمل اتفاق مع صلاح الدين الايوبي، اتفاق الرمله. الرمله صحيح. واكتفى فقط بعكا وبعض الدول او بعض المناطق على الساحل. تمام. ثم الحرب الرابعه انحرفت عن مسارها. صحيح. الخمسه كده بقى هم جايين ناويين على مصر. ناويين على مصر. ليه بقى ناويين على مصر؟ هنا سيظهر في التفكير الأوروبي كله، وسيستمر هذا التفكير إلى وقتنا الحالي، أنه إذا أردت السيطرة على الشرق فلا بد أن تكون البداية من مصر. يا سلام. ولذلك منذ هذه الحملة الصليبية، يعني خلينا نقول منذ فشلت الحملة الصليبية الثالثة، والفكرة التي اعتنقتها أوروبا هي أنه البدء يجب أن يكون من مصر. الفكرة دي اعتنقها الراجل المرشح لإمبراطورية بيت المقدس، يعني الراجل اللي اسمه جان دي برين. جان دي برين. جان دي برين ده صاحب أول فكرة أن مصر هي قلب هي مصر. اللي عايز يستحوذ على المشرق كله يبقى لابد من مصر. وهنا وهم رأوا أنه صلاح الدين سبق سبقا استراتيجيا لما سيطر على مصر الأول، وبعدين اتخذ منها منطلقه لتحرير بيت المقدس. خلينا نقول بقى دلوقتي مصر وضعها عامل ازاي، والحملة الصليبية جاية عليها. مصر دلوقتي فيها صلاح الدين الأيوبي؟ لا لا لا، مصر دلوقتي في عهد الأيوبيين الذين هم خلفاء صلاح الدين بعد صلاح الدين. صلاح الدين مات بعد اتفاقية الرملة بقليل. يعني صلاح الدين حرر حطين سنة 583 هجرية. عاش بعد هذا التحرير 6 سنوات فقط، مات سنة 589 هجرية. احنا دلوقتي في 616 هجرية او 615. هو فعلا يعني بداية الحملة 615، لكن وصلت الى دمياط 616 هجرية. فاحنا تقريبا بيننا وبين الوقت ده يعني ايه، في حدود 25 سنة تقريبا. او 20 سنة. 20 سنة. فبدأت اوروبا منذ تلك اللحظة تفكر في انه البداية للسيطرة على الشرق يجب ان تكون من مصر. ايوه. فلما بدأت من مصر ذهبوا إلى عكا، ثم أتوا إلى دمياط. كانت فكرة الحملة هو إن احنا نستولي على دمياط، ثم نفاوض عليها ببيت المقدس. يعني هنروح نهدد الملك الأيوبي اللي موجود في مصر، لكي يبادلنا دمياط وبيت المقدس. طبعا مما ساعدهم في هذا الأمر إن خلفاء صلاح الدين لم يكونوا مثل صلاح الدين. ده كان وقتها الكامل. كان في مصر ملك اسمه العادل، ومات قبيل الحملة الصليبية بقليل. فورث مصر منه ابنه الكامل. أيوه. اسمه الكامل محمد. أيوه. ابن العادل أبي بكر. ابن أيوب، يعني هو ابن أخو صلاح الدين مباشرة. لكن بعد وفاة صلاح الدين زي ما تقول تقسمت مملكة الأيوبيين بين عدد من الأطراف، ووقع بينهم التنازع. والحقيقة تاريخيا انه على قدر ما كان صلاح الدين شخصية عظيمة جدا، على قدر ما كان خلفاؤه ليسوا على هذا المستوى بالمرة. ايه سبب انحرافهم، او يعني بلاش نقول انحراف، يعني ايه اللي خلاهم مش على نفس المستوى؟ هل انشغلوا باشياء اخرى؟ هل في فتنة حدثت والله بينهم؟ والله يعني الامر هذا قد يطول شرحه. لكن ببساطة يا مولانا، الدول العسكرية التي ليست لها شرعية تاريخية يحدث بينها النزاع سريعا ومبكرا. تاني القاعدة دي مهمة جدا. القاعدة دي مهمة، لا عشان دي واضح انها تمشي معانا بقى من اول هنا لحد التاريخ الحديث، لكن خلينا نتكلم في مصر بالتحديد. طيب ايه تاني حضرتك؟ القاعدة، القوة العسكرية، الدولة العسكرية هي دولة في اصلها تفتقد الى الشرعية. بمعنى ايه الشرعية؟ الشرعية هو لماذا الشيخ سلامة مثلا أراد أن يحكم مصر؟ فهيلاقي الناس كلها تسأله ليه يا شيخ سلامة عايز تحكم مصر؟ مالكش في الحكم. فهيقول أنا علشان 1 2 3. أسوأ ناس يعانوا من فقدان الشرعية هم العسكر، لأن هم لم يتولوا على بلد إلا بمنطق القوة. عشان معايا الدبابة يعني يبقى بس انا اللي احكم. علشان معاك الدبابة. صحيح ممكن يكون الراجل اللي معاه الدبابة ده راجل مخلص ووطني وقوي، وعندنا تهديد للأمة وللوطن فقاد ومحتاجين الجيوش وحقق النصر فكانت له هذه الشرعية. لكن بعد ما يموت الراجل اللي عمل النصر ده بيحصل ايه؟ خلفاؤه يتنازعون من بعده ومحدش فيهم له شرعية. يعني مثلا عبد الناصر كانت شرعيته، انا دلوقتي سبت التاريخ تمام وهنيجي للواقع، هنرجع. عبد الناصر كانت شرعيته انه ازال الملكية واسس الجمهورية تمام وخلاص لن نورث بعد اليوم. السادات كانت شرعيته حرب اكتوبر. حسني مبارك كانت شرعيته الضربة الجوية والعبور، وهي دي اللقطة اللي فضل يحوم حواليها، اول ضربة جوية والعبور للمستقبل. حتى زيفوا في التاريخ وحطوه على المنصة جنب جنب السادات صحيح وشالوا الجمصي وحطوه مكانه، يعني ده تزييف يعني، تزييف للتاريخ، اللي موجوده في المضامه دي. لكن هو ده اكتساب الشرعيه. لذلك اي حد يسال انت حسني مبارك ايه اللي جابك تحكم مصر؟ يقول لك انا كنت صاحب الضربه الجويه الاولى التي صنعت نصر اكتوبر العظيم اللي حررنا كده. السيسي يعاني من شرعيه، فبقت شرعيته ايه؟ انه انقذ مصر من الارهاب من الاخوان. طيب فصلاح الدين حرر القدس، لكن خلفاء صلاح الدين يعني يسرع الانقسام والتفكك في الدول العسكريه بعد زوال الخطر الطبيعي. كلهم عايشين على شرعيه صلاح الدين الايوبي يمكن، يعني طيب كلهم عايشين على شرعيه احنا صلاح الدين. قرايب الزعيم، قرايب القائد، صح ده كلام صح. لكن كما تعرف يا مولانا الملك كالغمد لا يجتمع فيه سيفان. ففي النهايه كل واحد يطلب في كل واحد يرى نفسه اولى من اخيه او اولى من ابن اخيه او اولى من عمه بالحكم. فبيبقى الحل في اول في البدايات ان تنقسم بينهم الدوله، فهتلاقي الموصل خدوا فلان والشام خدها فلان ومصر خدها فلان واليمن خدها فلان. ثم تتنازعهم الاطماع والاهواء لانه ما فيش حد فيهم احسن من التاني. جميل. يبقى احنا هنا بنقف عند نقطه ان هم عندما تنازعتهم الاهواء بالظبط الاهواء والاطماع ضعفت الدوله. صحيح. وبالتالي كانت يعني سببا ودي كانت لأي فرصة حد من التي هيئت الحملة الصليبية الخامسة. الحملة الصليبية الخامسة دي جت مع بداية الملك الكامل الأيوبي اللي احنا بنقول ان هو كان ابن ابن عم. اخ صلاح الدين، ابن العادل، العادل هو اخ صلاح الدين، ابن العادل. الفكرة كانت جايب ايه بقى؟ ان احنا سندخل الى بيت الى دمياط ثم نفاوض ان احنا نستبدل دمياط ببيت المقدس. يضغطوا عليهم، هيضغطوا عليهم، وكون ان في نزاعات حادثة ده يدينا ايه؟ مساحات من الحركة. ففعلا جم استولوا على دمياط، بس يعني بعد حصار ومعارك شديدة استمرت حوالي 17 شهر الحصار عند دمياط. المهم بقى هنا انه الملك الكامل كان مستعد فعلا للتنازل عن بيت المقدس. كان مستعد، كان مستعد فعلا للتنازل عن بيت المقدس مقابل دمياط، ما مقابل ان تخلص له سواحله وتخلص له مصر. لكن في ذلك الوقت كان بدأت العاصفة المغولية تهب من الشرق، فبدأت دول الإسلام الشرقية تتضعضع. اللي هي ليبيا في ذلك لا الشرقية، خوارزم شاه، يعني ده من ناحية ما وراء النهر وأوسط آسيا وإيران كده. فبدأت الدول دي تسقط أمام العاصفة المغولية القادمة. كان السلجوقيين اظن وقتها في لا في ذلك الوقت كانت الدوله الخوارزميه، كان السلاجقه يعني انتهوا، يعني ورثتهم الدوله الخوارزميه. فظن مندوب البابا انه يستطيع ان يحتل القاهره. وده دليل على ان هم ما كانوش جايين يحرروا بيت المقدس، وان الامر مش مجرد مساله تهديد. دينيه، والا لو كانت المساله دينيه فعلا ويهمهم بيت المقدس وكنيسه القيامه وقبر المسيح كان اول ما عرض عليهم ياخدوا بيت المقدس ياخدوه مباشره. لكنهم ارادوا ان يضعوا يعني ياخدوا مكسب استراتيجي مهم. كان عنده استعداد الكامل ان يسلم هو عرض بيت عليهم المقدس فعلا. لكن مندوب البابا ظن انه الكامل في لحظه من الضعف مع بذوغ التهديد المغولي ومع الخلافات اللي بين الايوبيين ظنوا ممكن يستمر بجيشه لغايه ما يحتل القاهره. طبعا دي فرصه عظيمه جدا، دي فرصه عظيمه جدا طبعا، راجل ضعيف قدامنا فبيسلمنا ومن يملك ان يحتل القاهره؟ القاهره عاصمه الشرق يعني. فرفضوا واستولوا على دمياط بعد 17 شهر من الحصار. ثم خاضوا الى المنصوره، بداوا التقدم ناحيه المنصوره. وفي ذلك الوقت لما بدأوا التقدم ناحية المنصورة طبعا كانوا ماشيين كده في حدود يعني النيل على يمينهم، يعني فرع دمياط على يمينهم. علشان ما يحصلش حواليهم التفاف عسكري من الأيوبيين. فكان من فضل الله علينا الوقت ده، كان وقت فيضانات، احنا في شهر أغسطس أو سبتمبر، فتعرضوا لحرب مقاومة شعبية وحرب عصابات من المصريين. كنت لسه هسأل حضرتك، يعني فين الشعب بقى؟ يعني هل الشعب المصري استسلم لدخول الصليبيين ولم يقاوم؟ طبعا احنا كقاعدة عامة كل اللي بنحكيه ده الشعب فيه موجود وفعال، بس التاريخ السياسي اللي بيشرح الدول دائما ما يتجاهل هذا المعنى. لكن في كل هذه الحروب الصليبية التي حكيناها والتي سنحكيها أيضا، دائما في متطوعين ومجاهدين، وأحيانا المجاهدين دول بينتصروا ويحققوا انتصارات لم يكن يحلم بها الملك أو السلطان أو الأمير الذي يقود المقاومة. فالمصريين عملوا حاجتين، أول حاجة كانت في مقاومة شعبية لهذا الجيش، وتاني حاجة فتحوا السدود والقناطر التي على الترع وعلى تغرق الصليبيين، علشان تغرق الصليبيين أو على الأقل تغرق الأرض، فتظل الأرض غير لا تسمح بتقدم القوات الصليبية إلى القاهرة. فعند لحظة معينة كان الصليبيين فيها بين ثلاث مساحات بحرية، فعلا فتح المصريون السدود، فتمت إعاقة تقدم الجيش الصليبي. حاولوا يرجعوا لدمياط، ساعتها كان الكامل الأيوبي أوقف جيشه كله في طريق الرجوع، كويس. ووقعت بهم هزيمة شنيعة عند ما بين دمياط والمنصورة، ما بين دمياط نقدر هي اسمها والمنصورة. معركة المنصورة، المنصورة لأنها كانت أقرب إليها. فطبعا وقعت بينهم يعني معركة ثم هزيمة، اضطروا فيها إلى الجلاء عن مش دمياط بس، والرحيل عن كل مصر، وأجبرهم الملك العادل أن يأخذ رهائن من ملوكهم لكي يضمن أنهم سينسحبون تماما. ده جميل جدا. يعني إذا هم مش بس سابوا دمياط، لا هم كمان سابوا عكا، رحلوا ما سابوش عكا طبعا، عكا ميناء صليبي، لكن هم رحلوا عن كل مصر. يعني خلاص الحملة الصليبية فشلت بهذه. حتى لم يعد التفكير في الطمع في بيت المقدس. لا الطمع قائم في لكن هو خلاص هو بما يملك أن يفاوض. يعني هو الأول عرضت عليه بيت المقدس أيام ما كان في قوة وتهديد، لكن هو دلوقتي مهزوم وأخذ من ملوكهم أسرى. فانتهت على هذا الحال الحملة الصليبية الخامسة بنصر المنصورة الكبير، وهو أول نصر في عهد الكامل اللي هو هيستمر 20 سنة، وهو نصر من فضل الله علينا ثم بجهود المقاومة الشعبية في المقام الأول. وعشان يعني كده دائما الشعوب أفضل من حكامها. يعني الدولة كعسكريا كانت ضعيفة، لا هي عسكريا قوية، لكن هذا الكامل لم يكن على قدر المسؤولية. يعني مجرد التهديد بمبادلة دمياط ببيت المقدس كان مستعدا، يعني لو أن الأمور سارت كما أراد لها الساسة لكن تنازل عن بيت المقدس. يعني لولا الهبة الشعبية التي وقفت وعطلت تقدم الحملة الصليبية من المنصورة إلى ومن قبل ذلك لولا أن الله أغراهم فرفضوا بالضبط. هذه صحيح. المبادلة لكنا فقدنا بيت المقدس بهذه السهولة. نعم، يعني إذا الشعوب لها دور كبير يعني. طبعا هذه الشعوب هي التي أوقفت الحملة الصليبية الخامسة. بالضبط. نعم. وقفت الحملة الصليبية الخامسة هكذا عند هذا انتهت الحملة الصليبية واستقرت الخامسة. الدولة الأيوبية. نعم. معها مصر وبيت المقدس. مصر والشام، وكما قلنا هم موزعون بين أطراف عديدة. وليبيا ونعم أجزاء من ليبيا وكذلك نعم. اليمن. يعني إذا بنتكلم الدولة الأيوبية هذه كانت حدودها، يعني نعم. صح المصطلح. الدولة الأيوبية تشمل مصر كان والشام بيت. وأحيانا شمال العراق واليمن وإلى طرابلس الغرب اللي هي في ليبيا دلوقتي. جميل. وانتهت الحملة الصليبية انتهت هكذا الحملة الصليبية الخامسة. بدأت الحملة الصليبية السادسة. بدأت الحملة الصليبية السادسة. متى ولماذا؟ الحملة الصليبية السادسة دي أغرب حملة صليبية. ليه أغرب حملة صليبية؟ ده يحتاج إن احنا نحكي شوية في التاريخ الأوروبي. لا تفضل، احكي براحتك. طيب، احنا قلنا في حلقة سابقة إن المسلمين حكموا صقلية لمدة 200 سنة. بالضبط، صحيح. ونشروا صقلية فيها في روما. صقلية اللي هي الجزيرة الجنوبية من إيطاليا، نعم. نعم، صحيح. ونشروا فيها العلم والحضارة وكان فيها يعني نهضة في الزراعة. كم سنة؟ 200 سنة. 200 سنة. سنة. ما شاء الله. نعم. وعلى فكرة تاريخ صقلية الإسلامي احنا عارفينه من المراجع الأوروبية أكثر ما احنا عارفينه من المراجع العربية. يا سلام. يعني هم شهدوا بهذا. نعم نعم. وهناك مثلا مؤرخ إيطالي مشهور اسمه ميشيل أماري له كتاب اسمه تاريخ صقلية الإسلامية في 5 مجلدات، هي لم تترجم للأسف، لكن هي يعني من أمهات مصادر التاريخ الإسلامي في صقلية، وله بيركز تلميذ الضوء فيه على على حكم المسلمين لصقلية والنهضة التي فعلوها في الزراعة والصناعة والتجارة وفي التبادل الحضاري والكتب والعلم والنشأة ما شاء الله. وهكذا. وتلميذه كذلك اسمه فرانشيسكو جابرييلي، هذا أيضا تلميذ المؤرخ مش الأماري، وله أيضا دراسات في تاريخ الإسلام في صقلية بعضها مترجم، ومن هذا يعني عرفنا إنجازهم. في كتابين طبعا باللغة العربية عن تاريخ الإسلام في صقلية، واحد مترجم واحد للدكتور إحسان عباس، لكن أنا بقول إنه الموسوعة الكبرى بتاعت ميشيل أماري لم تترجم بعد. المهم، طرد المسلمون من صقلية على يد النورمان. النورمان دول عصابات، تقدر تقول ميليشيات عسكرية، تقدر تقول يعني ناس أصحاب قوة عسكرية وجدوا في هذه المنطقة، وبدأوا حتى يهددوا البابوية. يعني النورمان النورمان تبع ايه ولا؟ يعني هم قوم من الأقوام الأوروبيين، أحيانا يسمون مجوس أوروبا، أحيانا كان المسلمون يسمونهم مجوس أوروبا، لكن هم قوم ملحدين، صحيح دخلوا فيما بعد في طاعة الكنيسة، لكن هم نشأوا يعني استخدموا في البداية كعصابات حربية عسكرية في الحروب التي تقوم بين الأمراء الأوروبيين. فلما يعني صارت يعني كبرت قوتهم، وبعدين نشأ فيهم بعض الأمراء والملوك الكبار، بدأوا يتمددوا ويسيطروا بأنفسهم على مساحات من إيطاليا وفرنسا، ودخلت البابوية أحيانا تحت سلطانهم، وأحيانا وصلوا معها لتفاهم. النورمان دول قوم بلا حضارة، فلما استولوا على صقلية من المسلمين بهرتهم الحضارة الإسلامية، فاتخذوا عاصمة حكمهم في صقلية. وكان بلاطهم، صقلية اللي موجود فيها المسلمين انا كان ذاكر. موجود فيها المسلمين، وتعلموا من المسلمين التسامح فعلا، وكان حكمهم من المسلمين حكم فيه تسامح، طبعا مش بنفس مستوى المسلمين، والتسامح ده يفضل ينتهي تدريجيا لغاية لما يبادل المسلمين ايضا كما سنأتي. لكن انا بقول انه هنا يعني هزمت الحضارة الإسلامية الغالبين عسكريا، لانهم كانوا قوما بلا حضارة، وصارت عاصمة ملكهم في صقلية، وكانت قصورهم على النمط الإسلامي وثيابهم على النمط الإسلامي، وكان الملك مثلا الملك روجر يسمى الغالب بالله روجر والعزيز بالله فريدريك، يعني وأحيانا كانوا يستخدمون النقوش الإسلامية ولا يعرفون معناها. ويعني ابن جبير مثلا له رحلات إلى صقلية وزار فيها وتحدث عن كثرة الكتاتيب والمساجد في صقلية. أنا ليه بحكي الكلام ده كله؟ لأنه النورمان دول في لحظة من اللحظات فيما بعد سيزوجون ابنتهم من إمبراطور ألمانيا، فهينجبوا منها واحد اسمه فريدريك الثاني، راجل كده نشأ فقير ويتيم وضعيف، لكن يعني الأقدار ساقت إليه حكم هذه الإمبراطورية التي تسمى الإمبراطورية الرومانية المقدسة، التي تشمل صقلية وألمانيا وإيطاليا. هو فقير وضعيف ونشأ يتيم وكل حاجة ووضعه صعب جدا، لكن الأقدار ساقت إليه أن يكون هو الحاكم الشرعي، فجمع إليه ألمانيا وإيطاليا كحكم. فريدريك الثاني ده بيقول عنه ويل ديورانت في قصة الحضارة إنه أعظم ملوك أوروبا في القرن 13 بلا نزاع، ويسمى أحيانا في التاريخ الأوروبي أعجوبة العالم. دي سلطه ولا؟ أنا يعني لا أظن أن هذه صورته، لأن فريدريك يعني كثيرون في يعني لكن واضح أن ده لقب، يعني فريدريك ده لقب. كلمة فريدريك نفسها كثير من الملوك استخدموها. يعني خلينا نقول أن فريدريك الثاني أو فريدريك الأعظم هذا كان محارب شجاع جدا، وكان سياسي ماهر، وكان مثقف وعالم وفيلسوف وصياد، وبيفهم في الطيور وبيفهم في النباتات. الراجل ده شرب حب العلم وشرب الثقافة العربية الإسلامية من منشأه في صقلية. فبالتالي لما تولى الحكم كان عنده حاجتين عملوا معاه أزمة بينه وبين الكنيسة. الحاجة الأولى أنه محب للعلوم العربية، محب للعلوم العربية في ذلك الوقت، يعني ضد الكنيسة، لأن العلوم العربية دي فيها علم، والكنيسة في ذلك الوقت مش بس تعيش في جهل، وإنما تحرص إن الناس كمان يظلوا في الجهل. فأول ما تولى الحكم أخذ عليه البابا اللي كان موجود في ذلك الوقت عهدا بأن يشن حملة صليبية على الشام. ففريدريك يعني كان مستهين بأوامر، هو كان مستهين بالكنيسة وكان ملحد على الحقيقة، يعني ما كانش مؤمن بالكنيسة، كان معجب جدا بالعلوم العربية، وكان بينه وبين الملك الكامل الأيوبي في مصر مراسلات، وأحيانا يتبادلون العلماء والمسائل. ثم لما وجد منه البابا تراخي في هذا الأمر، يعني هدده وكاد أن يطرده من الكنيسة. ففريدريك علشان يسكت الكنيسة راح يتجوز إيزابيلا اللي هي بنت جان دي برين اللي احنا قلناه من شوية، اللي هو بتاع الحملة اللي هو كان مرشح أن يكون السادسة. ملكا على بيت المقدس، وبيقول إنه بالجواز ده صار هو المرشح لبيت المقدس، وفعلا صار بحملة صليبية يا دوبك خرج بيها كده وراح رجع تاني، قال أنا بصراحة ما استحملتش دوار البحر، فأصدرت الكنيسة قرارا بحرمانه وطرده من الجنة، واعتبرته زنديقا، وبدأ يبقى في نزاع كبير بينه وبين الكنيسة. يعمل ايه علشان يحسن موقفه؟ يشن حرب صليبية اخرى على الشام علشان يحسن موقفه ويثبت انه امير بيت المقدس. الكنيسة كانت ضده في هذه الحملة الصليبية، طردته ومنعت الناس من ان يخرجوا معه في الحملة الصليبية، وارسلت الى الشام ان لا يحاربوا معه، وارسل الصليبيون في الشام الى الكامل الايوبي نعم. ان انت لو عايزنا نحارب معاك نحارب معاك فريدريك الثاني، وقدموا له كمان معلومات استخباراتية اين ممكن يغتال فريدريك الثاني بلا حرب ولا تعب ولا اي مجهود. يا سلام. ما هو احنا دلوقتي صار النزاع الاصلي في اوروبا هو نزاع بين سلطة فريدريك وسلطة الملوك وبين الايه؟ الكنيسة. الكنيسة. الا انه الكامل بمن عقد بينه وبين فريدريك من الصداقة عمل حاجة في غاية الغرابة، دخل في الكامل مفاوضات الذي يحكم الكامل الدولة الأيوبي الأيوبية. الذي يحكم مصر الآن وبعض الشام ومنها القدس، فعمل حاجة في غاية الغرابة، دخل في مفاوضات مع الملك فريدريك الثاني إمبراطور فريدريك، وكانت نتيجة المفاوضات هي تسليم بيت المقدس له. بالسهولة دي. بالسهولة دي. وفريدريك في بعض التقديرات ما كانش معاه غير 600 فارس. يعني هل أخافه فريدريك مثلا؟ لا هل لا، ظن أنه معاه قوة عظيمة جدا؟ ولا أخافه ولا حاجة، أمال إيه هو بمن اللي... عقد بينهما من الصداقة. صحيح في البداية، في أيوه طبعا، البداية يعني تباع البلاد بالصداقة يعني هكذا يعني أي حد. في البداية أراد الملك الكامل أن يستعين بفريدريك على أخيه المعظم، الملك المعظم في الشام، أراد أن يستعين بالقوة الصليبية. فسبحان الله كان من يعني حجة الله الكامل على الناس، كان بيستعين بفريدريك علشان على أخيه، على أخيه في الشام، الذي يحكم الشام، نعم، الذي يحكم بعض مناطق الشام، يعني يعني بعض حمص. المناطق الأخرى في الشام. يعني استعان الكامل بفريدريك على أخيه. لكن سبحان الله. لكي يقيم الله الحجة على الناس، أخوه ده مات قبل ما يجي فريدريك وانتهى النزاع، فعمليا أصبح الكامل مش محتاج أي مساعدة من فريدريك. لكنه كان اتورط بقى. وحتى لو كان اتورط، يعني حتى لو كان اتورط خلاص، الاتفاق مش ملزم، يعني أنا مش محتاج مساعدتك وخلاص. طب وكان بيستعين بيه علشان إيه؟ ما هو برضو كان المقابل إنه يديله بيت المقدس، يعني هو كان بيستعين بيه على أخوه علشان يديله بيت المقدس. طبعا المؤرخين يعني يسودهم العجب في مسألة تنازل الكامل عن بيت المقدس، وبعض الناس حتى بيجتهدوا بيقولوا يعني إن الكامل تذلل، إن فريدريك تذلل للكامل وبكى له، ويعني وكاد أن يقبل الأرض تحت قدميه لكي لا يفتضح أمره، في ونحو هذا مما رقى قلب الكامل. يعني أنا عايز أقول دي اجتهادات مؤرخين، لكن هو عمليا محدش عارف يعني ايه السبب؟ كيف جرت المفاوضات تحديدا، لأنه الكامل مش بس مش عايز مساعدة فريدريك، ده معاه الصليبيين اللي في المشرق ضد فريدريك. وفي هذا الوقت وجد الكامل من علماء السلطان وعلماء السوق من يجيز له هذه يا الاتفاقية. سلام، مؤيدين اتفاقية بيع بيت المقدس نعم، للصليبيين، وجد ضالته في يعني علي جمعة عصره مثلا، وفي علماء سندوه وأصدروا فتاوى له اسمه ابن أبي الدم الحموي. آه هذا يعني أصدر إنه هذا العمل يجيزه الإسلام، طالما ان بيت المقدس سيسلم بلا اسوار، ويعني انت عارف يفتح للجميع ويبقى في حرية ممارسة العبادة وكذا، وان مش النصارى كده لن يبقى تحت سيطرة يعتصموا به مين؟ وليس لهم وسائل دفاع عنه. ويعني يحكي حتى المقريزي في كتابه المهم السلوك في لمعرفة دول الملوك، انه الملك الكامل منع الاذان في القدس مراعاة لخاطر صديقه فريدريك الثاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. فدي من اغرب الحملات الصليبية، ازاي واحد ب 600 فارس فعل ما عجزت عنه جيوش ريتشارد قلب الاسد من قبله وفليب اغسطس من فرنسا وهكذا. احنا كده تقريبا في 1228 ميلادية يعني. حوالي 626 هجرية هجرية. في الوقت ده. طيب في الحالة دي خلاص تنازل الكامل عن بيت تنازل المقدس. الكامل عن بيت المقدس، وفعلا ضاع بيت المقدس لمرة أخرى من المسلمين من 626، وهيفضل ضايع 15 سنة تاني. ويعني طبعا هنرجع ما نشوف زالت الأمور. الخلافات بين الكامل وبين إخواته وأبناء عمومته قائمة طبعا، في المنطقة ككل يعني. خلافات قائمة. إذن الدولة الإسلامية أو الدولة الأيوبية انشغلت بخلافاتها الداخلية، نعم، وعشان خاطر أخوه أو ابن عمه ما يتمكنش من حتة زيادة، فجاب الراجل الصليبي يبقى هو المفاجأة يا أولى. مولانا بقى ان فريدريك الثاني ده بعدما استقر امره وثبت حكمه، لانه خلاص بقى في اوروبا انتصر انتصارا عظيما ودخل القدس بالسياسة وبدون مجهود حربي، هو الذي اباد من بقي من المسلمين في صقلية. يعني ابادة المسلمين في صقلية كانت على يد فريدريك الثاني، اللي هي ولم أمه منهم يعني، أمه من صقلية حضرتك، أمه من النورمان من لكن مش النورمان. المسلمين، لكن هو الذي أنهى الوجود الإسلامي. يعني صحيح بدأ التسامح اللي بدأ في عهد ده قبل النورمان، استلامه بيت لا المقدس لا ولا بعد، بعد؟ بعد استلامه وبعد تمكنه، واستغاث المسلمون في صقلية بالكامل، والكامل ظل يرسل الرسائل يعني المستغيثة لفريدريك الثاني، لم يهتم ولم يأبه، وهو الذي طرد المسلمين من صقلية وخيارهم بين التنصر وبين الطرد. لما تمكن فريدريك من بيت المقدس، هل أراق الدماء كما حدث في الحملة الصليبية لا، الأولى؟ هي كانت حملة صليبية تمثيلية، يعني هو لا مهتم ببيت المقدس أصلا ولا مهتم، هو مهتم بتثبيت موقعه أمام الكنيسة. وهو خد بيت المقدس في حالة عسكرية لا يمكن له الدفاع عنها، يعني هو كيف سيدافع عنها والمسلمين موجودين في جهة والصليبيين اللي في الشام أصلا ضده كذلك، لأن هم يتبعون الكنيسة. يعني فيش كلام في التاريخ كده أن الكامل مثلا قبض كام، دفع له كام مقابل ما يعني هل الكامل اجتهد أحد في هذا المجال ولا ما كانش فيه مجال؟ لا لا لا لا، أصل هو الكامل أنا في ظن أنه فعلها يعني هو مش هيكون فعلها خيانة بالمعنى الموجود في عصرنا ده، أنه قبض كام ولا عمل كام. يعني هو عملها بصراحة سر عجيب، لكن يسيطر مسألة العلاقات الدبلوماسية والعلاقات العلمية اللي كانت بينه وبين فريدريك الثاني. لعله كان يظن أنه لو صار له ملك حليف قوي في أوروبا، ده يمكن يعني يعظم من نفوذه في الشرق ويعظم من نفوذه في أوروبا، ويعني يعظم كذلك من مكاسبه التجارية. لأن طيب في طول اللي احنا بنحكيه ده يا مولانا، الجانب التجاري احنا ما نتعرض لهوش، بس طبعا التجارة قائمة بين الشرق والغرب، قائمة على حوض البحر المتوسط، وإيطاليا أحد أهم المنافذ التي كانت في أيام الحروب الصليبية جمهوريات اقتصادية. يعني جمهورية البندقية وجمهورية فينيسيا، يعني أصلا الغرب عارف القانون للنمو التجاري اللي حصل عنده. يعني يمكن بعض المشاهدين قروا اكيد روايه شكسبير بتاع التاجر البندقيه، وان ازاي نشا القانون في ايطاليا لتنظيم الاحوال التجاريه. فاحد الاهداف اللي موجوده على هامش هذه الحملات كلها هو تدفق التجاره بين الشرق والغرب. نعم. وهي التجاره التي كان يستفيد منها المسلمون طبعا في مصر والشام، ويستفيد منها الغربيون. يعني طيب يعني نعود مره اخرى الى الحمله الصليبيه السادسه. الان الخريطه ان بيت المقدس اصبح مع الصليبيين، والدولة الايوبية بتنكمش وعادت الى مصر فقط تقريبا، ومعها بعض الاجزاء في الشام. لا، هناك خلافات بين الكامل الايوبي مع اخوته ومع ابناء عمومته، ده الوضع. تمام. الى متى استمر الوضع هكذا بهذه الصورة وتمكن الصليبيين من بيت المقدس. هو أنا عايز أقول بس إنه يعني لا نعتبر ما حدث في هذه الحملة انتصارا للصليبيين ولا انهزاما للدولة الأيوبية، هو بقدر ما هي اتفاقية، يعني زي تسليم تيران ما هو وصنافير كده. مقابل ايه طيب؟ يعني حتى لو اتفاقية ما في وأنا مقابل. يعني أنا أحكي لك إنه هذه إنه هذا الأمر شيء عجيب وغريب، وهو من الأمور التي اختلف المؤرخون لكن في على اي تفسيرها حال يعني. ما وصلنا اليه الان ان الخريطة هكذا، يعني بيت المقدس مع الصليبيين في هذا تمام التوقيت. تمام استمر الوضع قد ايه؟ استمر الوضع 15 سنة، 15 سنة وبيت المقدس عمليا تحت حكم الصليبيين. طبعا هم لم يلتزموا بما اتفقوا عليه، وأن لا يبنوا سورا ولا يبنوا قلعة، لا، بنوا قلعة وبنوا برج حربي بحيث انه كان يبقى لهم، الاتفاق على هذا. كان الاتفاق انه انه وإلا كيف سوق الكامل هذا الاتفاق للناس. وعلشان كده ابن ابي الدم الحموي الشافعي ده افتى بانه يجوز، لان هم لن يتمكنوا من السيطره عليها، لكن هم فعليا لم يلتزموا. لم يلتزموا. كيف تم انهاء هذا الموضوع؟ دلوقتي احنا قلنا ان العاصفه المغوليه بدات في الشرق، وبدات تقتضم الدوله الخوارزميه، وقد ناتي لهذا التفصيل فيما بعد. لكن بقى عندنا ناس كتير هاربين من وجه العاصفة المغولية من الدولة الخوارزمية، من جنودها. هؤلاء الجنود الخوارزميين دخلوا على خط الصراع بين الأيوبيين. انت دلوقتي بقى عندك قوة عسكرية متاحة هاربة، عارف انت كده لما تيجي تعمل قناة مثلا، وتيجي قبل ما انت تعمل قناة بيومين تروح قناة تانية مشهورة تقفل، فيحصل ايه؟ صحيح. تلاقي الكوادر موجودة في الشارع يعني. فهو ده اللي حصل بالظبط، في ناس الأيوبيين بينهم صراع، وفي قوة صراع عسكرية، داخلي. صراع داخلي، وفي قوة عسكرية صارت موجودة. فاستطاع للدولة الخوارزمية أكثر. من بقي بقى من الدولة الخوارزمية، فاستطاع الملك الصالح أيوة. الأيوبي أن ينقلب على ابن الملك الكامل. الملك الكامل ده حكم 20 سنة، من 615 ل 635، وجاء ابنه، وجاء ابنه، لكن ابنه ده كان صغير، فانقلب عليه الملك الصالح الأيوبي واستعان بالخوارزميين. بالخوارزميين. فلما استعان بالخوارزميين تحالف معهم، فبقى عندنا حلف بين الخوارزميين والملك الصالح الأيوبي، وبين الأيوبيين الآخرين والصليبيين. الملك الصالح الأيوبي ده أول ظهور له على الساحة التاريخية يعني، ولا كان موجود في الشام في بعض الأماكن أو كذا؟ يعني انقلابه على ابن الكامل في مصر، هل كان له مبرر؟ ما هو جزء من الصراعات هذا امر. وانا زي ما قلت لحضرتك ان يعني شرعية الحكم هذه اضعف ما تكون في الدول العسكرية، فامر الانقلاب بيبقى لمن له القوة، اللي هو الحكم المتغلب، اللي هو التغلب يعني. لكن الملك الصالح كان ملكا صالحا فعلا، يعني كان افضل من خصومه، ولذلك هو تحالف مع من بقي من الخوارزميين ضد باقي الأيوبيين وضد الصليبيين، وحصلت بينهم موقعة لعلنا. طيب سنأتي عليها إن شاء الله، لكن إحنا دلوقتي واقفين عند الملك الصالح الأيوبي الذي انقلب على ابن الكامل، وواضح إن تاريخ تنازل الكامل عن القدس حاضر في ذهن الصالح وفي ذهن القادة الكبار في الدولة الأموية الأيوبية أو الدولة الأيوبية. أيا كان بقى، خيانة مش خيانة، اتفاق، طلع ابن ابي الدم يفتي ولا غيره، اي حد يعني، لكن واضح ان الموقف ده ترك اثرا كبيرا في نفس القاده الكبار في الدوله الامويه، الدوله نعم. الايوبيه. نعم. ويبدو ان هذا هو الذي حرك الصالح ليستحوذ على الامر قبل ان تنفلت الامور في الدوله الايوبيه ككل. هو لا شك انه تفريط الكامل في بيت المقدس كان من الخيانات الكبرى التي نعم. ظل مشتوما على اثرها يعني من اهل عصره. نعم. وكان انقلاب الصالح فيما بعد 20 سنة، يعني انقلابه على ابنه، هو أحد أوجه الصراع بين الأيوبيين، وأحد محاولة تصحيح ما وقع في تنازل بيت المقدس. إذا نحن الآن مع الصالح الأيوبي بعد أن استقر الأمر له في الدولة الأيوبية وحكم مصر واستقر له الأمر فيها. نعم. وهل استطاع الصالح الأيوبي أن يسترد بيت المقدس من الصليبيين أم لا؟ هذا ما سنعرفه مع حضراتكم ومع ضيفنا الكريم الأستاذ محمد إلهامي الباحث في التاريخ الإسلامي، شكر الله لك. الله، سنعرف ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أرجو من حضراتكم حسن المتابعة، وجزاكم الله خيرا، ونلتقي على خير إن شاء الله. في الغد بمشيئة الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.